فلا بأس أن يأذن لها زوجها، لكنها لو بقيت في بيتها لكان هذا خيرا لها. يقول: ما حكم ما تفعله بعض شركات السيارات من إعطاء سيارة للمشتري بالتأجير لمدة 43 شهرا، يدفع مقدما 14,000 ريال وتكون السيارة باسم الشركة ولا يتملكها المشتري إلا في نهاية المدة، وإذا رجع خلال مدة تضيع عليه ما دفعه مقدما ويدفع شهريا 1700 ريال، فما حكم هذا؟ هذا في الحقيقة ما هو تأجير، هذا الذي يظهر إذا كان كما سأل السائل هو بيع بالتقسيط، لكنه فيه لف ودوران. فإذا كان يدفع هذا القدر وهو 14,000 ريال فإن هذا ليس أجرة، إنما هو قسط لثمن، وحينئذ فلا بد أن يكون العقد صريحا بالشراء. أما أن يكون مترددا بين التأجير والبيع فإن هذا داخل في معنى بيعتين في بيعة، أو بمعنى عقد متردد بين عقدين لا يدرى أيهما، وهذا نوع من الجهالة والغرر. والشارع ينهى عن كل عقد يترتب عليه جهالة أو غرر، فأنت لا تدري هل السيارة لك أو لا، أو أنك مستأجر لا تدري هل أنت مالك أو مستأجر، فهذا نوع من الغرر. فإذا كان كما سأل السائل فإنه فيما يظهر لي أنه لا يجوز. يقول: أتيت للعمرة، هل من الممكن أن أؤدي عمرة أخرى أهبها لوالدتي التي توفيت دون أن تؤدي الفريضة، وهل هناك فترة زمنية محددة بين العمرة والتي تليها؟ هذا العجيب أنه في كل ليلة يرد هذا السؤال، ونحن سبقا قلنا أن الإنسان إذا أدى العمرة عن نفسها أو عن غيره فإنه يبقى في مكة ولا يخرج منها إلى الحل لأجل أداء عمرة ثانية وثالثة ورابعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل هذا العمل. لكن لو خرج إلى خارج مكة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود فإنه يأتي محرما، ولو لم يكن بين العمرتين إلا ساعات. فلو أن إنسانا أدى عمرته في الصباح وبعد أن انتهى ذهب إلى جدة لغرض ثم عاد الظهر فإنه يأتي محرما، فإن هذا هو العمل الفاضل سواء كانت الثانية له أو لغيره. لكن الذي لم يكن مرغبا فيه هو أن الإنسان يخرج من مكة إلى أدنى الحل لأجل أن يأتي بعمره، فإن الأفضل له أن يبقى بمكة ويكثر من الطواف والعبادة داخل الحرم. لكن لو فعل هذا ما حكمه؟ نقول: جائز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه ولم يرغب في هذا، فدل على جوازه وعدم فضيلته. هذا يقول ما هي أعمال القارن في الحج؟ هل يطوف ويسعى للعمرة قبل الحج أو يطوف ويسعى للحج فقط؟ نقول القارن هو يحرم بنسكين معا، عمرة وحج، فيلزمه لهما سعي واحد. إن جاء مبكرا وسعى قبل الذهاب إلى منى بعد أن طاف طواف القدوم فإنه لا يلزمه سعي يوم العيد، وأما طواف الإفاضة فإنه يلزمه. وإن لم يأتي مبكرا وقصد منى أو عرفات فإنه في يوم العيد يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة، وهذا السعي للعمرة والحج. وعليه أن يعمل بقية المناسك كغيره من سائر الحجاج، وعليه فدية القران. يقول ما حكم تعاطي بعض النساء لحبوب منع الحمل؟ نقول إذا كان تعاطيها من أجل مصلحة شرعية للمرأة أو ولدها، كما لو توالى الحمل على المرأة فأتعبها وأرادت أن تستريح سنة أو سنتين ثم تعود إلى الحمل ثانية، فإن هذا لا بأس به، على أن لا يترتب على تعاطيها لهذه الأدوية مضرة في بدنها أو ولدها. وأما إذا كانت تتعاطاه على الأبد، معنى أنها تمنع النسل أو تعمل عملية تقطع بها النسل، فإن هذا العمل محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تكثير الأولاد وقال تزوجوا الودود الورود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول هل يجوز للإنسان المسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ نقول صلاة الجمعة لا يجمع إليها العصر، وإنما الذي يجمع إليها العصر هي الظهر. فلو أن إنسانا يريد السفر يوم الجمعة وهو لم يأتي إلا ليلة الجمعة فإنه لا يجوز له أن يصلي العصر مع الجمعة، وإنما يؤخرها حتى يأتي وقتها فيصليها في وقتها. يقول أيهما الجهر أو الإخفاء بالبسملة أفضل في الصلاة الجهرية؟ نقول الأفضل هو إخفاؤها والإسرار بها وعدم الجهر، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يسمع منه الحمد لله رب العالمين، وكذلك أبي بكر وعمر، فإنه جاءت الأحاديث الصحيحة على أن أول ما يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحمد لله رب العالمين، يعني أول ما يسمع منه في القراءة. وعلى هذا فيقرأها الإنسان سرا، وقد ورد حديث بالجهر بها، فلو أن إنسانا جهر بها لم ينكر عليه، لكن الأفضل هو الإصرار بها. يقول إذا أن إنسانا لم يدرك سنة الفجر قبلها فمتى يصليها؟ نقول إذا كان يطمئن إلى أنه لا ينساها فإنه يصليها بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي، وله فسحة إلى قرب وقت الظهر إلى ما قبل الزوال. وإن كان يخشى أن ينساها فإنه يصليها بعد الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فأنكر عليه، فبين له أنه لم يؤدي الراتبة قبلها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار له على جواز صلاتها بعد الفجر. هل هو نفس الأجل يا شيخ؟ نعم؟ لا نفس الأجل الوارد. هل هو نفس الأجل الوارد الأجل؟ إن شاء الله. يقول: ما هو مقدار زكاة المال أو المبلغ المستحق فيه زكاة المال سواء كان نقدي أو متداول؟ الذي يظهر أنه مراده بالمال هو النقدين أو عروض التجارة. هذه الأشياء إذا بلغت ما يعادل 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة، سواء كانت عملات ورقية أو بضائع معروضة للبيع والشراء، فإن فيها الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر أي 2.5%، فألف ريال فيها 25 ريال، و10,000 ريال فيها 250 ريال، وهكذا. هذا يختلف من يوم لآخر حسب حدود النصاب، حدود 350 إلى 400، 400 ريال هو النصاب تقريبا. قبل شهر كذا قومناه، 442 ريال. كم؟ 442 ريال. أحد الأخوة يقول أنها قد قومت قبل شهر، لأن النصاب يعادل 442 ريال. المعتبر هو الذهب والفضة يا أستاذ، المعتبر هو الذهب والفضة، ما يعادل 20 مثقال من الذهب أو ما يعادل 200 درهم من الفضة، والذي يحدد هذا هو السواق أو الذين يتعاملون بالذهب. يعادل 85 جرام من الذهب. يقول: كنا في سفر ودخلنا المسجد بعد أن صليت المغرب، وشرع بعض المصلين في إقامة صلاة العشاء، كيف نصلي المغرب ونحن جماعة؟ يبدو أن المسجد مسجد مسافرين، مساجد الطرق، فتصلون المغرب أولا ثم إذا انتهيتم تصلون العشاء، وإن أدركتم شيئا من صلاتي الذين يصلون العشاء فإنكم تدخلون معهم. يقول لي: قريب يضع ماله في البنك ويأخذ عليه 15%، وقلت له هذا ربا، فرد قائلا إن البنك لم يستمر في إعطائه 15%، فربما تزيد وربما تنقص، فما هو الصواب في ذلك؟ نحن نسأله هل حدد له هذا المبلغ أو أنه شريك في الاستثمار متعرض للربح والخسارة، فإن هذا لا شيء فيه. إذا كنت أعطيت مالك لشخص يتاجر فيه بنسبة من الربح مشترك بينك وبينه، فأنت وإياه شركاء في الربح والخسارة، فهذا نوع من المضاربة لا بأس به. يقول إنسان أدى مناسك الحج في سنة مضت ودخل مكة ولم يحرم من الميقات، فما الواجب عليه؟ نقول الواجب عليه أن يذبح شاة إذا كان قد قدم إلى مكة قاصدا الحج، فإن عليه أن يذبح شاة في مكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم لتركه واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. والحج صحيح إن شاء الله، لكنه ينقصه هذا الواجب الذي تركه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.